فقام رجل من قريش ممن كان يهدمها وأدخل عتلته بين حجرين، والعتلة كما في النهاية حديدة كبيرة يقلع بها الشجر والحجر، فأدخل عتلة بين حجرين منها ليقلع بها أحدهما، فلما تحرك الحجر فنقصت مكة بأسرها أي اهتزت، فانتهوا عن ذلك الأساس. وقد اشترك سادة مكة ورجالاتها في أعمال الهدم والبناء، فقسموا الكعبة وجعلوا لكل قبيلة جزءا منها، فكان شق البادي أي ناحيته وجانبه لبني عبد مناف وزهرة، وكان ما بين الركن الأسود والركن اليماني لبني مخزوم، وقبائل من قريش انضموا إليهم، وكان ظهر الكعبة لبني جمح، وسهم ابن عمرو بن حصيص بن كعب بن لؤي، وكان شق الحجر لبني عبد الدار بن قصي، ولبني أسد بن عبد العزة بن قصي، ولبني عدي بن كعب بن لؤي، وهو الحطيم. والحطيم على خلاف فيه، لكن أشهرها أنه حجر إسماعيل عليه السلام، وسمي الحطيم لازدحام الناس فيه حتى يحطم بعضهم بعضا، وقيل لأن العرب كانت تطرح فيه ثيابها التي تطوف فيها وتتركها حتى تتحطم وتفسد بطول الزمان. شارك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أعمامه في البناء ونقل الحجارة، وكان عمره إذ ذاك 35 سنة، وهذا هو الصحيح في عمر الرسول صلى الله عليه وسلم حين بنيت الكعبة، وقد ثبت ذلك في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح. وروى الشيخان في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة؟ قال: فحل، فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وآله وسلم. وفي لفظ: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على رقبتك، فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، طمح أي امتد وعلى، وطمحت عيناه إلى السماء، ثم قال: أرني إزاري، فشده عليه. قال الحافظ في الفتح في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان مصونا عما يستقبح قبل البعثة وبعدها، وفيه النهي عن التعري بحضرة الناس، والحديث أخرجه البخاري ومسلم. فلما بلغت القبائل في البنيان موضع الحجر الأسود وهو أفضل وأطهر الأحجار على وجه الأرض، وقد ورد في فضل تقبيله أحاديث كثيرة، منها ما رواه ابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق. وروى ابن حبان في صحيحه بسند قوي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مسح الحجر والركن اليماني يحط الخطايا حطا. وفي هذا خلاف بين أهل العلم، لأن المسح لا يكون إلا للحجر،

فلما بنتها قريش زادوا في ارتفاعها 9 أذرع أخرى، واقتصروا على باب واحد ورفعوا بابها عن الأرض، فصار لا يصعد إليها إلا على سلم ليدخلوا من يشاءون وليمنعوا من يشاءون. روى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بشرك لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض، وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت بهم أساس إبراهيم. وروى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ والجدر بفتح الجيم وسكون الدال هو الحجر لما فيه من أصول حائط البيت، وهو اسم الحائط المستدير إلى جانب الكعبة الغربي. قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فلما لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. الحديث كما مر في الصحيحين عنها رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأنقذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قريشا من حرب طاحنة قد ظهرت بوادرها، ووجد ما يسمى بلعقة الدم، وكلهم يبتغي الوصول إلى ذلك الشرف بجعل الحجر الأسود في موضعه دون سائر قبائلهم. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحكمته فجعل ذلك كذلك كما مر، وانتهى ما كان من الشر وارتفع وحل السلام والوئام ورضيت قريش كلها. كان من نعمة الله على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وما أراده الله له من الخير أن قريشا أصابتهم أزمة شديدة، وكان أبو طالب ذا عيال كثيرة ولم يكن على ثراء من المال، وإن كان ذا ثراء من الشرف والمكانة في قريش. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمه العباس، وكان من أيسر وأغنى بني هاشم: يا عم، إن أخاك أبا طالب كثير العيال، وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة، فانطلق بنا إليه فلنخفف عنه وعن عياله، آخذ من بنيه واحدا وتأخذ أنت واحدة. فقال العباس: نعم. فانطلقا حتى أتيا أبا طالب فقال له: إنا نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه. فقال لهما أبو طالب: إذا تركتما لي عقيلا فاصنعا ما شئتما. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا فضمه إليه، وأخذ العباس جعفرا فضمه إليه، فلم يزل علي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله، فكان من أوائل من آمن به وصدق، بل قيل إنه أول من أسلم، ولم يزل جعفر عند العباس حتى أسلم واستغنى عنه. ولقد كان لنشأة الفتى علي في بيت النبوة وتعهد النبي صلى الله عليه وسلم له بالتربية والرعاية، كان لذلك أكبر الأثر فيما كان يتمتع به عليه من صفاء الروح وقوة الجنان وفصاحة اللسان وبلاغة البيان وغزارة العلم والشجاعة والبطولة إلى غير ذلك من الصفات والآداب. عاش النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفترة من حياته قبل النبوة وهو في طمأنينة وراحة نفسية، وذلك بفضل السيدة الودود الولود خديجة رضي الله عنها، ورزقه الله منها البنين والبنات. لولا ما شابه هذه الفترة من حياتهما من أحداث كان لبعضها وقع أليم في نفس النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه رضي الله عنه، فقد مات ولداه القاسم وعبد الله وهما لا يزالان في المهد، وليس من شك في أن فقدهما ترك في نفس النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه أسى وحزنا. كذلك ما كان من زواج البنات، فقد تزوجت كبراهن زينب بابن خالتها أبي العاص بن الربيع من أشراف قريش وكبار تجارها، هذا إلى ما كان يتصف به من كريم الخلال مما حببه إلى خالته خديجة، فأشارت على النبي بتزويج زينب منه. وأما رقية وأم كلثوم فقد تزوجتا من ابني عمهما عتبة وعتيبة ابني أبي لهب، ولم يكونا بالزوجين الكريمين، فقد أمرهما أبوهما أبو لهب بعد أن نبئ النبي صلى الله عليه وسلم بتسريحهما، كي يشغل النبي صلى الله عليه وسلم بمشاكل أسرته عن التفرغ لأداء رسالته، ففارقاهما على حين أن أبا العاص لما كلمته قريش في تطليق زينب وتزويده أي فتاة يريد من بنات قريش أبا، وقال والله ما أحب أن لي بها امرأة من قريش. ثم كان من أمر رقية وأم كلثوم أن تزوجهما ذو النورين عثمان بن عفان واحدة بعد الأخرى، ولم يعرف أن أحدا أرخى سترة على بنتي نبي غير عثمان، فمن ثم لقب بذي النورين. وأما فاطمة فلم تكن إلا فتاة صغيرة، فبقيت في بيت أبيها وشاهدت ما ناله من البلاء والأذى من قريش بعد النبوة حتى بلغت المحيض وصارت أهلا للزواج، فتزوج بها فتى الفتيان علي بعد بدر، ورزقها الله منه البنين والبنات، ومن نسيها كانت العترة الطيبة من آل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تبني زيد بن حارثة، فزيد هو ابن حارثة ابن شرحبيل ابن كعب بن عبد العزة الكلبي، وكان زيد في سفر مع أمه وهو طفل صغير، فأغار عليهما جماعة من الأعراب فأسروا زيدا وباعوه، فاشتراه حكيم بن حزام فأهداه إلى عمته خديجة بعد زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم بقليل. وكان عمر زيد إذ ذاك نحو 20 سنة، فاستوهبه النبي من زوجه خديجة فوهبته له، فرعاه النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن إليه غاية الإحسان. فلما علم أبوه به حضر وبعض أهله إلى مكة وعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد من الفداء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو خير من ذلك؟ قالوا وما هو؟ قال خيروه، فإن اختاركم فهو لكم دون فداء، وإن اختارني فدعوه. فخيروه فاختار النبي صلى الله عليه وسلم، فجذبه عمه وقال له يا زيد اخترت العبودية على أبيك وعمك، فقال: إي والله، العبودية عند محمد أحب إلي من أن أكون عندكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: يا معشر قريش، اشهدوا أن زيدا ابني يرثني وأرثه. وطاف على حلق قريش يشهدهم على ذلك، فرضي أهله وانصرفوا. ومن ذلك الوقت أصبح يقال له زيد بن محمد، حتى أبطل الإسلام التبني وأمر أن ينسبوا إلى آبائهم، فصار يسمى زيد بن حارثة. ولبعض العلماء ها هنا لفتة جميلة، يقول إن زيدا بعد أن كان يدعى زيد بن محمد سلب هذا منه، فصار يقال له زيد بن حارثة، لكنه عوض. فزيد هو الصحابي الوحيد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي ذكر اسمه صريحا في كتاب الله جل وعلا. لم يذكر في كتاب الله بالاسم سوى زيد رضي الله تعالى عنه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فأنت عندما تأتي باسمه في خلال الآية تأخذ 30 حسنة، لأن الحرف بعشر حسنات وزيد من 3 أحرف، فرضي الله تعالى عنه، فعوضه الله تبارك وتعالى عنه عما أخذ منه. كان يقال له زيد بن محمد، وهذا من أعظم الشرف، من أعظم ما يتوصل إليه، زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم. فنهى الله تبارك وتعالى وأبطل التبني، فعاد الأمر إلى نصابه، فهو زيد بن حارثة، لكنه عوض، فهو الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن صراحة. لم يذكر أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا من دونهم من الصحابة رضي الله عنهم بالاسم الصريح كما ذكر زيد رضي الله تعالى عنه. وزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حاضنته أم أيمن، وكانت أكبر منه سنا، فأنجبت أسامة بن زيد الحب بن الحب لشدة حب النبي لهما. وكان النبي يسوي بين أسامة وبين الحسن ابن ابنته فاطمة، فيجلس الحسن على فخذه وأسامة على فخذه الآخر. وقد استشهد زيد في غزوة مؤتة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وتأمل في اختيار زيد رضي الله عنه: أسر بغير حق، بيع بغير حق، صار عبدا بغير حق، وهو حر وابن أحرار، ولكن لما عدا الأعراب عليه فعقدوه واستلبوه باعوه، حتى كان بين يدي رسول الله يختار العبودية عند محمد على الحرية عند أبيه. ما الذي رآه منه؟ رأى منه أمرا لا يمكن أن يتخلى عنه، لأنه يعاشر ويحيا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالعبودية عنده خير من الحرية عند الأب والأم، فهذا اختيار زيد، وهو يدلك صراحة وبوضوح على ما كانت عليه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد عوض الله زيدا عن ذلك كله بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يطوف على حلق قريش ويقول: اشهدوا أن زيدا ابني يرثني وأرثه. فصار يدعى زيد بن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 38 من عمره الشريف، ترادفت عليه علامات نبوته وتحدث بها الرهبان والكهان. فقد مهد الله تعالى لبعثة نبيه صلى الله عليه وسلم، بإرهاصات وعلامات منذ ولادته، منها ما هو حسي بأحداث تحدث له كالذي رأته أمه حين ولادته وما حدث له أثناء رضاعه عند حليمة السعدية وقصة بحيرة الراهب وتسليم الحجر عليه وغير ذلك، ومنها ما هو معنوي ظهر في أخلاقه صلى الله عليه وسلم كتركه الكذب وتركه شرب الخمر خلافا لعادة الرجال في ذلك الوقت، وعدم سجوده لصنم حتى أقسم زيد بن حارثة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مس صنما قط حتى أكرمه الله بالوحي، وعدم طوافه بالبيت عريانا وغير ذلك من صفات الرجولة والشهامة، حتى قالت له خديجة: إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، كما في الحديث المتفق عليه. وحتى يشاهد هذه العلامات كل من حوله ويرونها رأي العين ويتناقلونها بينهم، حتى إذا ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونون في عجب من أمره، وكان ما أراده الله عز وجل. فما أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا سارع كثير من المقربين إليه وغير المقربين بالإيمان به والدخول في دعوته المباركة، ولم يبق إلا من ختم الله على قلبه أو من أراد الله أن يؤخر إسلامه إلى حين آخر. ولذلك حتى الذين لم يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم كانوا على يقين أنه على حق وأنه لا يكذب، ولذلك لما علموا ذلك من أخلاقه شهدوا بذلك ولم يستطيعوا إنكاره، وذلك لما علموه عليه من أخلاق كريمة ومما حدث له من أحداث قبل نبوته ومن تحديث الكهان والرهبان وأهل الكتاب به صلى الله عليه وسلم. ولكن ما منعهم أن يؤمنوا به وأن يجحدوا تلك العلامات إلا الكبر. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 39 من عمره الشريف حبب إليه الخلوة، فكان يخلو بغار حراء شهر رمضان يتحنف فيه. روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه. قال الزهري أحد رواة الحديث: والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. وجاء في رواية ابن إسحاق أن ذلك كان في شهر رمضان، وقبل مبعثه بستة أشهر كان وحيه مناما، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. جاء في حديث عائشة الذي مر أنها قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. قال ابن حجر: وهذا ظاهر في أن الرؤيا الصادقة كانت قبل أن يحبب إليه الخلاء، ويحتمل أن تكون لترتيب الأخبار، فيكون تحبيب الخلوة سابقا على الرؤيا الصادقة والأول أظهر. في الأيام الأخيرة قبل البعثة بدأت تلوح آثار النبوة عليه صلى الله وسلم وبارك عليه، فمن هذه العلامات والآثار الرؤيا الصادقة. فأول ما بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم من النبوة الرؤيا الصادقة. قال الحافظ: بدأ بالرؤيا الصادقة ليكون تمهيدا وتوطئة لليقظة. وفي رواية أخرى في الصحيح: الرؤيا الصالحة. قال الحافظ: وهما بمعنى واحد بالنسبة إلى أمور الآخرة في حق الأنبياء، وأما بالنسبة إلى أمور الدنيا فالصالحة في الأصل أخص. فرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم كلها صادقة، وقد تكون صالحة وهي الأكثر غير صالحة بالنسبة للدنيا، كما وقع في الرؤيا يوم أحد. فأول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا في نومه إلا جاءت مثل فلق الصبح، والمراد بفلق الصبح ضياؤه، وخص بالتشبيه لظهوره الواضح الذي لا شك فيه، حتى مضت على ذلك 6 أشهر. ثم بدأ بالوحي صلى الله عليه وسلم. روى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. فهذا من مقدمات نزول الوحي، ومن العلامات والآثار في ذلك الرؤيا الصادقة. ثانيا: حب النبي صلى الله عليه وسلم للخلوة. ولما تقاربت سن النبي صلى الله عليه وسلم 40، حبب الله تعالى إليه الخلوة، فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو وحده. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر مكة كل عام ليقضي شهر رمضان في غار حراء. حراء بكسر الحاء غار صغير في جبل من جبال مكة يعرف بجبل النور. قال ابن أبي جمرة فيما نقله عنه الحافظ في الفتح: الحكمة في تخصيصه صلى الله عليه وسلم بالتخلي في غار حراء أن المقيم فيه، أي في ذلك الغار، كان يمكنه رؤية الكعبة، فيجتمع لمن يخلو فيه 3 عبادات: الخلوة والتعبد والنظر إلى البيت. فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو وحده، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهجر مكة كل عام ليقضي شهر رمضان في غار حراء. وكان ذلك مما تحنث به قريش في الجاهلية. قال الحافظ: وهذا يلفت إلى مسألة أصولية، وهي أنه صلى الله عليه وسلم هل كان قبل أن يوحى إليه متعبدا بشريعة نبي قبله؟ قال الجمهور: لا، لأنه لو كان تابعا لاستبعد أن يكون متبوعا، ولأنه لو كان لنقل من كان ينسب إليه. وقيل نعم، واختلفوا في تعيينه على 8 أقوال: أحدها آدم عليه السلام، والثاني نوح عليه السلام، والثالث إبراهيم عليه السلام. ذهب إليه جماعة واستدلوا بقوله تعالى في سورة النحل: أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. والرابع موسى عليه السلام، والخامس عيسى عليه السلام، والسادس بكل شيء بلغه عن شرع نبي من الأنبياء. وحجته قوله تعالى في سورة الأنعام: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. والسابع الوقف، ولا تخفى قوة الثالث، لا سيما مع ما نقل من ملازمته صلى الله عليه وآله وسلم للحج والطواف ونحو ذلك مما بقي عندهم من شريعة إبراهيم عليه السلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتزود لخلوته لبعض ليالي الشهر،

أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة يسمع الصوت ويرى الضوء 7 سنين ولا يرى شيئا، و8 سنين يوحى إليه. قال القاضي عياض في شرح مسلم: أي صوت الهاتف به من الملائكة ويرى الضوء أي نور الملائكة، حتى رأى الملك بعينه وشافهه بوحي الله تعالى إليه. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة: إني أرى ضوءا وأسمع صوتا وإني أخشى أن يكون بي جنن. جنن هكذا كما قال السندي في شرح المسند، هكذا في النسخ، والظاهر جنون، فإن الجنون على هذا إنما تؤول إلى ذلك. فقالت رضي الله عنها: لم يكن الله ليفعل ذلك بك يا ابن عبد الله. ثم أتت ورقة ابن نوفل فذكرت ذلك له، فقال: إن يكو صادقا فإن هذا ناموس مثل ناموس موسى، والناموس صاحب سر الخير، أراد به جبريل عليه السلام، لأن الله تعالى خصه بالوحي والغيب اللذين لا يطلع عليهما غيره. فقال ورقة: إن يكو صادقا فإن هذا ناموس مثل ناموس موسى، فإن بعث وأنا حي فسأعذره. والتعذير هنا الإعانة والتوقير والنصر مرة بعد مرة، ومنه قوله تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فإن بعث وأنا حي فسأعزره وأنصره وأؤمن به. فلما كان قبيل بعثته صلى الله عليه وسلم ترادفت عليه علامات نبوته وتكاثرت وحدث بها الأحبار والرهبان والكهان. فأما الأحبار والرهبان فبما علموه من كتبهم، وأما الكهان فبما تأتيهم به شياطينهم من استراق السمع. يجعل العلماء هاهنا إسلام سلمان الاعتبار أن ذلك كان من إخبار الأحبار والرهبان، وما كان عند أهل الكتاب من علم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجعلون إسلام سلمان هاهنا في هذا الموضع، وبعضهم يؤخره إلى أن يأتي إسلامه حقيقة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر ابن قتادة الأنصاري عن محمود بن لبيد عن عبد الله بن عباس قال: حدثني سلمان الفارسي وأنا أسمع من فيه أي من فمه، قال: كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان من قرية يقال لها جي، وكان أبي دهقان قريته، والدهقان شيخ القرية العارف بالفلاحة وما يصلح الأرض ويلجأ إليه في معرفة ذلك. قال: وكان أبي دهقان قريته وكنت أحب خلق الله إليه، لم يزل به حبه إياي حتى حبسني في بيته كما تحبس الجارية، واجتهدت في المجوسية حتى كنت خطم النار أي خادمها الذي يخدمها ويمنعها من أن تخبو لتعظيمهم إياها. قال: حتى كنت خطم النار الذي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة. قال: وكانت لأبي ضيعة عظيمة فشغل في بنيان له يوما، فقال لي: يا بني

فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع ذلك أصحابه. ثم شغل سلمان الرق حتى فاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر وأحد. قال سلمان: ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كاتب يا سلمان. فكاتبت صاحبي على 300 نخلة أحييها له بالفقير، أي بالحفر والغرس، و40 أوقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أعينوا أخاكم فأعانوني بالنخل. الرجل يأتي ب30 ودية وهي فراخ النخل الصغار، والرجل يأتي ب20 ودية، والرجل ب15 ودية، والرجل ب10. يعين الرجل بقدر ما عنده حتى اجتمعت لي 300 ودية. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب يا سلمان ففقر، أي احفر لها، فإذا فرغت فأتني أكن أنا الذي يضعها بيده. قال: ففقرت وأعانني أصحابي حتى إذا فرغت جئته فأخبرته. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معي إليها، فجعلنا نقرب إليه الودية، ويضع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده حتى فرغنا، فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية واحدة. قال: فأديت النخلة وبقي علي المال، فأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض المعادن، فقال: ما فعل الفارسي المكاتب؟ قال: فدعيت له، فقال: خذ هذه فأدها مما عليك يا سلمان. قال: قلت: وأين تقع هذه يا رسول الله مما علي؟ فقال: خذها فإن الله سيؤدي بها عنك. قال: فأخذتها فوزنت لهم منها، والذي نفس سلمان بيده، وزنت لهم منها 40 أوقية، فأوفيتهم حقهم منها. وعتق سلمان، فشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخندق حرا، ثم لم يفتني معه مشهد. أخرجه أحمد والطبراني في الكبير بإسناد صحيح. وهذا نموذج للباحث عن الحق، لا يكل ولا يمل، ويتعرض في سبيل ذلك للشدائد العظام والبلايا اللسام حتى يصير عبدا، ولا يشغله ذلك عن تتبع من خرج من أجل أن يلقاه وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أكرمه الله تبارك وتعالى بلقياه فآمن به وكان من خيار أصحابه رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يراعيه، فإنه لما قال له: رأيتك لا تأكل من الصدقة فجئتك بهذا هدية، علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن له شأنا، وأنه إنما يبحث عن شيء. لذلك لما كان مستدبرا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن أراه ما كان يرغب أن يراه، فحشر الرداء عن ظهره حتى رأى سلمان خاتم النبوة، فلما رآه أكب عليه بكاء وتقبيلا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحول. فكان بين يديه فقص عليه شأنه. هذا نموذج فذ للباحث عن الحق متجددا. وأما الذي يبحث عن الحق بزعمه وهو إنما يريد أن يشرع هواه فهذا له شأن آخر لا يثبت ولا يعان. فنسأل الله رب العالمين أن يمن علينا بالثبات على الحق الذي هدانا إليه حتى يقبضنا عليه ويحشرنا في زمرة من جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقعت إرهاصات قبل البعثة، والإرهاصات هي المقدمات من ذلك، حجب الشياطين عن استراق السمع عند قرب مبعثه صلى الله عليه وسلم. تسترق السمع من السرقة، أي أنها تستمع الخبر من السماء متخفية كما يفعل السارق. قال ابن إسحاق: فلما تقارب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضر مبعثه حجبت الشياطين عن السمع، وحيل بينها وبين المقاعد التي كانت تقعد لاستراق السمع فيها، فرموا بالنجوم، فعرفت الجن أن ذلك لأمر حدث من أمر الله في العباد. يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم حين بعثه وهو يقص عليه خبر الجن إذ حجبوا عن السمع فعرفوا ما عرفوا وما أنكروا من ذلك حين رأوا ما رأوا: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا إلى قوله تعالى: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصبا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ومن تحرزهم أنهم يقولون: وأنا لا ندري أشر أريد، هكذا بالبناء لما لم يسمى فاعله عند ذكر الشر، فلم يسندوه إلى الله فما أسندوا إليه الرشد أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما سمعت الجن القرآن عرفت أنها إنما منعت من السمع قبل ذلك لئلا يشكل الوحي ويشكل بشيء من خبر السماء فيلتبس على أهل الأرض ما جاءهم من الله تعالى فيه لوقوع الحجة وقطع الشبهة، فآمنوا وصدقوا ثم ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. متى حدث هذا الرصد؟ اختلف في هذا الرصد هل كان قبل البعثة أم بعدها، وهل كان مستمرا أم على فترات. روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عقاب، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟

فإن الإبل تحن أبدا والعرب لن تدع الشعر أبدا، فالشعر ديوان العرب. ولذلك من المؤامرات التي تحاك للعربية والإسلام ما يقال له الشعر الجديد والشعر الحديث وشعر التفعيلة وشعر النثر والحداثة وما وراء الحداثة والبنيوية وغير ذلك من هذه التقاليع التي يريدون بها تغليب الجملة الإنجيلية على الجملة القرآنية، كما رصد ذلك ووضع يده عليه الرافعي رحمه الله في كتابه تحت راية القرآن. ومن له اطلاع على هذا الشعر وله نظر فيما يقال له الكتاب المقدس يعلم تقارب ما بين الأسلوبين، فهم يريدون قطع الصلة بين شعرنا العربي ولغتنا عامة وبين أبناء الإسلام. لماذا؟ لأنك مهما قرأت في كتب التفسير أو في كتب الحديث فإنك تجد الاستشهاد بالشعر قائمة، فإذا قطعت الصلة بيننا وبين شعر من تقدم في هذه الأمة، وكذلك إذا قطعت الصلة بيننا وبين لغتنا، فقد قطعت الصلة بيننا وبين كتاب ربنا، وقطعت الصلة بيننا وبين كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، وبالتالي تقطع الصلة بيننا وبين تراثنا، فنغدو أمة بلا ماض، أمة بلا تراث، أمة بلا جذور، فيسهل اقتلاعها ويسهل أيضا التأثير عليها. وهذا التفريغ الثقافي كان لابد أن يملأ محله، وقد كان، فبلئ كما بين العلامة محمود شاكر رحمه الله تعالى في رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، فبين هذا الاستلاب وكيف فرغ الجيل تفريغا ثقافيا ثم حشي عقله وملئ ضميره بما لا يمت إلى تراثه ولا إلى دينه ولا إلى قديمه بصلة، فصار فيه هذا الجيل الذي تجده يتبع كل ناعق لا يرجع إلى أصل ولا يحافظ عليه، وبالتالي امحى منه أو كاد الانتماء، فهم لا ينتمون إلى أرض ولا ينتمون إلى عرض، وفوق ذلك أنهم لا يحرصون على الدين الحق. فينبغي أن نفرق بين ما كان في مقام النبوة من بغض لقول الشعر وتنزه عنه، فما في قوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وبين من دون النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيهم كثير من الشعراء، وكان عمر رضي الله عنه ذواقة للشعر، وكان رضي الله تعالى عنه موفقا في الحكم عليه حتى عد أول ناقد في الأدب العربي كله، لما سأل كعب بن زهير وقال أو سأل بعض أبناء الممدوحين عما كان من مديح زهير لهم، فهم قد أعطوا زهيرا ما أعطوه من العطايا، فقال إنما أعطيتموه زهيرا قد فني، وما أعطاكموه زهير فهو الباقي لكم، في معنى ما قال. وكذلك لما تكلم عن شعر زهير وأنه لا يعاضل في كلامه إلى غير ذلك مما وصف كلامه به، عده النقاد المحدثون أول نقد صحيح للشعر، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم مشاركة في هذا، بل كان بعضهم يأتي بذلك بأمر رسول الله: أهجوا المشركين فإن جبريل معك. واتخذ حسان رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم منبرا كان ينشد شعره عليه من حضر ومن استمع، فمر به عمر رضي الله عنه يوما فنظر إليه شزرا فقال: إليك عني يا عمر، فوالله إنك لتعلم أني كنت أنشد فيه من هو خير منك فلا يسرب عليه. فقال: صدق، وانصرف عنه. فنفرق بين هذا، ولا نقلل من قيمة شعرنا العربي الأصيل، بل إننا ندافع عنه، يعني عن ما كان من قبل من أشعار الشعراء المتقدمين ومن لحقهم وسار على نهجهم. وأما أولئك الحداثيون وغيرهم فهؤلاء أهل عبث ومجون، وهم لا يفهم ما يقولون، فتجد كلامهم لا يفهمونه هم، ويقولون إن الإبداع في الشعر إنما هو كذلك. لم يشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خمرا ولا قرب من فاحشة، لم يشرب خمرا قط، ولا اقترف فاحشة قط، ولا انغمس فيما كان ينغمس فيه أهل الجاهلية حينئذ من اللهو واللعب والميسر ومصاحبة الأشرار ومعاشرة القيان، على ما كان عليه من فتوة وشباب وشرف ونسب وعزة قبيلة وكمال وجمال وغيرها من وسائل الإغراء، فصلى الله وسلم وبارك عليه. وقد مر معنا حديث علي رضي الله تعالى عنه الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما كان هم به وكيف عصمه الله تعالى منه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفا بالأمانة، وكان صلى الله عليه وسلم محل ثقة الناس وأماناتهم، لا يأتمنه أحد على وديعة من الودائع إلا أداها له، ولا يأتمنه أحد على سر أو كلام إلا وجده عند حسن الظن به. فلا عجب أن كان معروفا في قريش قبل النبوة بالأمين. من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان مستودع الأمانات ممن يكفرون به ولا يصدقونه، فكانوا إذا كان عندهم نفيس من شيء جعلوه أمانة عند رسول الله، وظلت الأمانات عنده إلى أن هاجر من مكة إلى المدينة، فأبقى عليا حتى يرد تلك الأمانات إلى أهلها. فانظر إليهم يحاربونه ويعادونه ويحادونه، فإذا ما كانت الأمانة لم توجد إلا عنده صلى الله عليه وسلم. وكان الصدق من صفاته صلى الله عليه وسلم البارزة، شهد له بذلك العدو والصديق. ولما بعثه الله تعالى إلى الناس جميعا وأمره أن ينذر عشيرته الأقربين صار ينادي بطون قريش، فلما حضروا قال لهم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن قيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط.

قبل بعثته الشريفة، وما كان عليه من كريم الخصال وعظيم الخلال، حتى وصفه الله تعالى بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فصلى الله وبارك وسلم عليه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.